بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام، الجزء الثامن، الصحيفة 43 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. جاء هنا النقل عن السعدي صاحب كتاب تيسير الكريم الرحمن، وهو من أجمل التفاسير وأحسنها. يقول: ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام. وهذا أيضا يدل على أن الأمور الحلال هي أكثر من الأشياء المحرمة، ويدل على فضل الله على عباده، وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وسخره وأباحه، وما حرمه بينه وفصله. لكن يجب على الإنسان أن يتعلم القرآن ليفقه الحلال فيعمل به، ويفقه الحرام فيجتنبه. ثانيا، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله، الوجد هو ما يجده الإنسان في قلبه، سواء كان ذلك عن حب أو بغض، فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا، وينهى عما يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك دينا، إلا بهدى من الله، وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله. ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير هدى من الله. هذه الآية الكريمة وهذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيها أن الإنسان لا بد أن يتبع الشرع لا ما يهواه الإنسان، والإنسان لا يعرف الطريق المستقيم إلا بقراءة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يفهم الفهم الصحيح. أما أن الإنسان يحب شيء ويدعو الناس إليه، ويبغض شيء ويدعو الناس إليه، لا، إنما الإنسان يتبع الشرع. ولذلك نحن نقرأ سيرة النبي ونقرأ هدي النبي حتى نفهم دين الله سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يعيش في عمره يكره شيء وهذا الشيء يحبه الله تعالى، أو أنه يحب شيء وأن الله يبغض هذا. ولذلك ديننا مبني على المحبة ومجاهدة النفس، أن يجاهد النفس على فعل ما يحبه الله حتى وإن كرهته نفوسنا، وأن نقاوم ما نحب إذا كرهه الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يكون هكذا. نعم. ثالثا، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وهنا فيها تنبيه على أن العلم الشرعي وتعلم العلم الخالص كما أنزله الله هو الذي يقود الإنسان إلى الهداية. وإن كثيرا، إذن دعاة الشر كثيرون، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. يقول ابن عطية: ثم بين عز وجل ضلالهم، أنه على أقبح الوجوه، وأنه بالهوى لا بالنظر والتأمل وبغير علم، معناه في غير النظر. طبعا الهوى أعدى أعداء الهدى، والإنسان يطلب الهداية بفهم كتاب الله تعالى. وربنا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رابعا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يقول الشيخ السعدي ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. يعني ينبغي على كل إنسان أن يتعلم أمر الدين حتى يفعل الواجبات وينتهي المحرمات. يقول السعدي وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي خصوصا معاصي القلب كالكبر، يعني هو يوجد عنده كبر وهو لا يعلم، والعجب معجب بنفسه ولا يدري بنفسه أنه لديه عجب، والرياء يفعل أشياء هي رياء يظنها ليست رياء ونحو ذلك، حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس بها ولا يشعر، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. إذن لا بد من طلب العلم ولا بد من الفهم، وكل آية يقرأها الإنسان يتفكر بمعانيها ثم ينظر في نفسه ويعلم أن هذه الآية خطاب له، ولا بد أن يعرض نفسه على هذه الآية ويحذر أن يفعل أشياء نهى عنها القرآن. خامسا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه لفظ يعم أنواع المعاصي، لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر، وقيل الظاهر الأعمال والباطن الاعتقاد. طبعا هذا القول الثاني يعني اختصر، لكن القول الأول هو الأصح. المعاصي هناك معاصي ظاهرة وهي تظهر للناس، وهناك معاصي باطنة مثل الحسد والحقد على آخرين والكبر، أشياء هي تكون في بعض الإنسان قد يظهر بعضها وقد لا يظهر الآخر منها. فالإنسان مطالب بتنقية نفسه من الذنوب الظاهرة ومن الذنوب الباطنة حتى يجعل قلبه وقالبه على ما يحبه الله ويريده. سادسا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. دلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله، فإن شهد لها بالقبول قبلت وإن ناقضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب، لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. إذن ينبغي على الإنسان أن يعرض نفسه دواما على آيات الله. نحن حينما نقرأ القرآن ونستمع إلى القرآن من أجل أن نصحح الاعتقادات والأعمال. سابعا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر، أي كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها، جعلنا في كل قرية يعني جعلنا في كل قرية أكابر. يقول ابن جزي وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم، يعني إشارة إلى الأكابر والأصاغر، فذكر الأكابر ولم يذكر الأصاغر لأنهم يأتون تبعا. طبعا أكابر هي جمع أكبر، فربنا جل جلاله قد جعل بعضنا لبعض فتنة أي اختبارا وامتحانا، معاني الكلمات، الكلمة المعنى صغار ذل وهوان، يعني الإنسان حينما يستهين بأمر الله ويقترف المعاصي كما استهان بأمر الله لا بد أن يهان. ولذلك أخي الكريم لن تصاب بمؤذن إلا بذنب من الذنوب، فاحذر الذنوب والمعاصي فإنها الجراح الغائرة. وتأمل في الآية الكريمة يعني في التحذير من الذنوب والمعاصي، وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. سيجزون، وهذه السين للقريب، فالإنسان يصاب بالأذى عاجلا وآجلا. العمل بالآيات: أولا سم الله تعالى عند الأكل من الطيبات، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالإنسان يسمي الله حينما يأكل ويشرب، يقول الإنسان بسم الله. ثانيا حاسب نفسك اليوم عن باطن الآثام التي لا يطلع عليها إلا الله، وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فالخواذر المحرمة إذا هجمت على القلب ادفعها. ثانيا أرسل رسالة تحذر فيها من الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. التوجيهات: وجوب ترك الإثم ظاهرا كان أو باطنا، وسواء كان من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. أخذا بالآية: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. والإنسان يكون مثل كعب بن مالك حينما جاءته رسالة من ملك الشام، أخذها ويمم بها التنور، قصد بها التنور، فالإنسان لا يلقي السيئة يتركها. ثانيا احرص على إطابة مطعمك بأن تأكل المذبوحات التي ذكر عليها اسم الله وتترك ما عدا ذلك، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ثالثا الشرك موت وظلمة والإيمان حياة ونور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الآية الكريمة ينبغي على الإنسان أن يقرأها دواما. جميع الآيات الإنسان يقرأها ويجعل الإنسان لنفسه وردا، لكن بعض الأشياء مهم جدا أن يكررها. وصف الإمام أحمد العلماء بقوله: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، لأنه بالحياة يخرج عن الموت وبالنور يخرج عن ظلمة الجهل فيصير حيا عالما ناطقا. كثير من الناس يقرؤون القرآن للموتى، وينبغي على الإنسان أن يقرأ القرآن على الأحياء يعرفهم بآيات الله تعالى لأجل أن يعرفونه للحياة. فالقرآن حياة للأحياء، وهم بهم حاجة أن يهتدوا به في مسارب الحياة، ولذلك هو أحق بالأحياء من مقابر الأموات. وتأمل هنا في الآية الكريمة: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. فنحن ما أحوجنا وما أحوج أمتنا لمشاعل النور وقناديل الضياء. يقرأ الإنسان الآيات، وهنا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أولا يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا الطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويرى الطريق ويرى ما يحذره في هذا الطريق. وأيضا يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. وهكذا صاحب القرآن حيثما جلس عليه أن يقرأ القرآن للناس وأن يفسر لهم، وعلينا أن نحيي مجالس القرآن. المعنى الثالث أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. إذن هذه معاني ثلاثة: أولا يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، ثانيا يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور، ثالثا يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. مثل الوقوف بين يدي الله في الصلاة، من أحسن وقوفه بين يدي الله تعالى في الصلاة فهو أحسن الناس وقوفا بين يدي الله تعالى يوم الحساب. ومن سار على صراط الله المستقيم في هذه الدنيا فهو يسير على الصراط المستقيم يوم القيامة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.